جزاكم الله خيرا. أخينا يسأل أيضا عن مشروعية علم التجويد والقواعد التي تضمنها هذا العلم، ومن بينها أن الغنة تمد بمقدار حركة الأصبع. التجويد متلقى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء تلقوه عن من فوقهم وتلقوه من فوقهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهي قراءة متواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم حتى وصلت إلينا. فالمشروع المؤمن أن يقرأ كما تلقى عن مشايخ القراءة، لأن في هذا تحسينا للقراءة وتجويدا لألفاظ القرآن حتى يؤديها كما نزلت، وما فيه من غنة أو إظهار أو إخفاء كل هذا من التحسينات، ليس من الواجبات بل هو من تحسين الألفاظ والعناية بالتلاوة على خير وجه. وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الإحسان في القراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، يحسن صوته جاهرا به. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا أصواتكم به حتى يسترده المستمع، حتى يرتاح له المستمع، حتى يستفيد من المستمع. فالتجويد من الأشياء المشروعة لتحسين القراءة ولتأثيرها في القلوب وللتلذذ بها، ومن ذلك ما يتعلق بالغنة ويتعلق بالمدود ويتعلق بالتفخيم والترقيق إلى غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم.